أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وبك الثقة وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. لا نزال في دروس دفع التعارض بالترجيح، وقد تكلمنا في الدروس الماضية عن تعارض الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة و الإجماع والقياس، وتكلمنا أيضا عن تعارض الكتاب والسنة والكتاب والإجماع، الكتاب والقياس، وكذلك السنة بالسنة والسنة بالقياس والإجماع والقياس إلى غير ذلك. وتكلمنا عن مذهب العلماء في تقديم الجمع أو الترجيح أو النسخ، وأشبعنا هذا بحثا. وتكلمنا عن التعارض والترجيح، وأنه مذهب جمهور الفقهاء أنه ينبغي الترجيح أيضا عند التعارض حين يتعذر الجمع. إنما أنا ذكرت في بعض المسائل أنني لا أحبذ الترجيح ليس على الإطلاق، وإنما فقط حين وضع المسائل الفقهية أمام الطلاب. وضع المسائل الفقهية أمام الطلاب حين يدرس الطالب الفقه المقارن، فإنه ينبغي أن يقدح الشيخ في ذهن الطالب ملكة التفقه، فلا يقفل أمامه بالترجيح البحث، لأنه إذا قال الراجح عندي كذا فهذا يقفل باب البحث والتدقيق و إذكاء وإخراج ملكة التفقه عند الطالب، فيكتفي الطالب ما يقوله الشيخ أن هذا هو الراجح وانتهى. والصواب والله أعلم أن الشيخ إذا وضع المسائل الفقهية وقد بلغ الطلاب مرحلة متقدمة من دراسة الفقه المذهبي أنه يصل بهم بعد ذلك إلى الفقه المقارن أو المقارن، فيضع المسألة أمامهم ثم بعد ذلك ينسب إلى الأحناف، إلى المالكية، إلى الشافعية، إلى الحنابلة قولهم اتفاقا واختلافا، ثم يأتي بأدلة كل قوم ويترك المسألة دون ترجيح حتى يتمكن الطالب من مناقشة الأدلة وإخراج هذه الملكة، فيصير يوما من الأيام فقيها. أما إذا أقفل الأستاذ أو الشيخ أمام الطلاب باب هذا الباب، فإن الطالب لن يصل إلى التفقه ولن يكون مرجحا يوما من الأيام، فينبغي للشيخ أن يمتنع من الترجيح، لكن ليس على الإطلاق، وإنما عند وضعه المسائل الفقهية للطلاب، فيجعل للطلاب مجال للبحث والمعرفة والتدقيق، ولماذا أخذ الأحناف، ولماذا أخذ الشافعية، وبما أخذ المالكية، ثم بعد ذلك يناقش أدلتهم قوة وضعفا و الأقرب والأصوب، ثم يأتي بعد ذلك بهذا التدرج فيصل إلى مرحلة الترجيح. أما أنه يرجح ابتداء فينبغي أن يبتعد عن هذا، وبالله التوفيق. ناقشنا مسائل كثيرة جدا وضعناها بين أيديكم، وقلنا كيف تعامل معها الفقهاء بالنسخ والترجيح والجمع. نناقش اليوم مسألة وهي صلاة الجماعة. صلاة الجماعة يكثر فيها الخوض والنقاش، ما حكمها؟ طبعا جماعة غير الجمعة، صلاة الجمعة متفقون الفقهاء جميعا، يكاد يكون شبه اتفاق على أنها فرض عين، أو على أنها فرض عين، إلا خلافا شاذا خفيفا طفيفا أنها فرض كفاية، والصواب أنه فرض عين. لكن صلاة الجماعة من الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء ما حكمها؟ هل هي فرض عين أو هي فرض كفاية أو هي سنة أو هي شرط لصحة الصلاة؟ للشافعية في ذلك أقوال وأوجه، صحيح أوجه. الوجه الأول أنها سنة، وهذا هو المشهور مذهبا. الوجه الأول أنها سنة وهذا هو المشهور مذهبا، وبه قال المالكية وجمع أيضا من الأحناف، وإن كان الأحناف أحيانا يقولون لا نقصد بالسنية هنا السنة المعروفة، وإنما الوجوب، لأن السنة مؤكدة عندهم أرفع فيصلون إلى الوجوب، لكن المعروف أنها أيضا سنة عندهم. إذا الوجه الأول للشافعية أنها سنة، وبه قال المالكية وجمع أيضا من الأحناف. الوجه الثاني يقولون أنها فرض كفاية، وهذا قول للإمام الشافعي أيضا، وهو المنصوص في المذهب أنها فرض كفاية. ومعنى فرض الكفاية أنها إذا أقيمت في مكان أو بلد سقط الحكم عن الآخرين من كونها فرض كفاية عليهم، وأنه ينبغي فقط إظهار الشعار، وأن للإمام محاربتهم إذا لم يظهروا هذا الشعار، بخلاف أننا إذا قلنا أنها سنة ليس له محاربته. الوجه الثالث أنها فرض عين، وهذا وجه عندنا أيضا في المذهب أنها فرض عين، قال بها بعض كبار فقهاء الشافعية من الذين يميلون إلى الحديث، وبه قال الحنابلة، وبه قال الحنابلة وبعض أهل الحديث. وهناك وجه قديم عندنا أيضا أنها شرط لصحة الصلاة، أنها شرط لصحة الصلاة، وبه قال أيضا الظاهرية وبعض الحنابلة، وهو وجه ضعيف عندنا. إذن عندنا أربع أوجه في المذهب في صلاة الجماعة. الوجه الأول أنها سنة وهو المشهور في المذهب، الوجه الثاني أنها فرض كفاية وهو المنصوص في المذهب، الوجه الثالث أنها فرض عين ومال إليه بعض فقهاء الشافعية من المحدثين، الوجه الرابع وجه قديم ضعيف عندنا أنها شرط لصحة الصلاة. إذن هذه الأربعة الأوجه الآن عند الشافعية. بالوجه الأول كونها سنة قال به المالكية وكثير من الأحناف، والوجه الثاني أنها فرض عين قال به الحنابلة أيضا، والوجه الثالث عندنا أنها فرض كفاية قال به بعض أهل العلم أيضا، والأحناف أيضا قالوا به. والوجه الرابع عندنا أنها شرط لصحة الصلاة، قال به بعض أهل الحديث وبعض الحنابلة. نأتي الآن إلى أدلة كل وجه لنناقش هذه الأدلة قربها وبعدها من المسألة. الذين قالوا أنها فرض عين وشرط صحة استدلوا بحديث الأعمى بن أم مكتوم الذي جاء يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أعمى ولا يجد قائد، وهل يأذن له أو استأذن أن يصلي في البيت، فأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الأعمى معذور معروف، لكنه بعد أن ولى ناداه قال أتسمع الندى حي على الصلاة حي على الفلاح؟ قال نعم. قال لا أجد لك رخصة فأجب. واضح النص فأجب يعني واجب، ولا يجد له رخصة وهو أعمى، فمن باب أولى من كان مبصرا قادرا ولا حائل ولا عذر. هذا واضح الآن أنها واجبة. وكذلك حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم هم بأن تقام الصلاة ثم يذهب إلى من يصلي في بيته أو الذين يصلون في بيوتهم فيجمع حطبا ويحرق عليهم بيوتهم، قال لا يكون الإحراق إلا على ترك واجب، فدل على وجوب الجماعة. والذين قالوا أنها سنة استدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب25 أو 27 درجة. واضح الحديث على أن الجماعة ليست شرط ولا واجب، ووضعت المفاضلة بين من يصلي جماعة فله درجات كبيرة وبين من لا يصلي جماعة وإنما فذا أو منفردا فإن صلاته صحيحة. وحديث تدل على فرض كفاية ما من قوم أو ثلاثة لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، وحديث فليؤمكم أكبركم. هذه بعض الأحاديث الآن تدل على، بعضها تدل على وجوب الصلاة وبعضها تدل على سنيتها وبعضها تدل على شرطيتها، بل قال بعضهم أن الله سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن وهم في أحلك المواقف وأشدها، إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم، في أحلك المواقف والظروف وهم في الجهاد وفي الحرب في أتون المعركة أن يصلوا جماعة حتى أثناء المسايفة ما تركها، قالوا في هذه المواضع، فدل على أنها فرض أو شرط صحة. هذه أصول أدلة القوم، فما الراجح منها؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن الراجح أنها فرض عين، وكما قلنا لكم هو وجه ضعيف عند الشافعية، لا وجه عند الشافعية أنها فرض عين، وجه الوجه الضعيف أنها شرط للصحة، الوجه الضعيف عندنا أنها شرط للصحة. أما كونها فرض عين فهو أيضا من كبار فقهاء الشافعية المحدثين من قال بهذا كابن المنذر وابن خزيمة وغيرهم، قالوا بأنها فرض عين، وذكروا أنه قول أيضا للشافعي. ذهب بعضهم إلى أن هذا هو الراجح، وأن ما استدل به القوم من أنه صلاة الفذ تفضل صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ، ليس هذا مقرر بين الفاضل والمفضول، وإنما ممكن يكون بين الفاضل وغير الصحيح والباطل، وممكن أن يناقش أيضا هذا، وممكن أن يكون هناك مفاضلة أيضا، ما يستوي أصحاب الجنة وأصحاب النار، ما في إشكال في هذا. وذهب بعضهم إلى الجمع بين هذا وذاك، فقالوا ليست فرض عين ولا بسنة، وإنما هي فرض أو فرض كفاية، وهو الذي ذكره الشافعية أنه المنصوص في المذهب أنها فرض كفاية. وجمعوا بين الأحاديث التي مرت معنا من أنها ليست شرط ولا فرض عين ولا سنة، وإنما هي فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط عن الآخرين، واستدلوا أيضا ببعض الأدلة. وذهب بعضهم إلى الترجيح أنها سنة، ورجحوا ذلك بأدلة قوية أيضا عندهم، بل انتصر لها الشوكان انتصارا شديدا، وانتصر لها أيضا بعض مشايخنا، وأنه هو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنفية وغيرهم، بل وهو وجه عند الحنابلة كما قالوا، فقالوا مذهب جمهور العلماء أنها سنة. يا من قلتم أنها سنة ورجحتم أنها سنة، ماذا تردون، وبماذا تردون على من قال بالوجوب والأدلة القوية التي مرت معنا من أن الرسول صلى الله عليه وسلم هم بأن يحرق على الناس بيوتهم، وكذلك قال لابن أم مكتوم لا أجد لك رخصة؟ قالوا الأدلة سهلة بإمكاننا أن نناقشها، وردت في بعض الأحاديث أدلة واضحة تبين فضل صلاة الجماعة ومن يصلي وحده في بيته، وأن من ذهب إلى المسجد والمسافة بعيدة ثم انتظر الجماعة حتى يصلي مع الجماعة خير له من الذي يصلي في بيته ثم ينام، أفضل الذي يصلي مع الإمام في المسجد في الجماعة خير له من الذي يصلي في بيته ثم ينام. فهذا لا يدل على وجوب صلاة الجماعة، بل يدل على صحة صلاة من صلى في بيته ومن صلى منفردا، فيدل على أن الجماعة ليست شرط ولا فرض. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الذي قلت لكم وذكرته آنفا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ 27 درجة تفضل، فجعل مفاضلة، ولا يكون المفاضلة إلا بين الأفضل والمفضول فقط، وليس بين الصحيح والباطل، فجعل من صلى وحده له درجة، ومن صلى 27 درجة، فدل على صحة صلاته، وأن الجماعة ليست شرط ولا واجب ولا فرض، وإنما هي سنة. طيب كيف تردون على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقول لقد هممت أن آمر فتقام الصلاة ثم أخذ جماعة وأذهب وأحمل حطبا وأخذ حطبا وأجمع حطبا ثم نذهب ونحرق على الذين يصلون في بيوتهم، نحرق عليهم بيوتهم. كيف تردون على هذا الحديث وهو واضح الآن في النكير؟ كيف تردون عليه؟ قالوا نرد عليه من السهولة بمكان. الأمر سهل جدا جدا جدا. هذا الحديث لا يدل على أن الجماعة شرط ولا فرض ولا فرض كفاية ولا فرض عين ولا من يحزنون، وإنما غاية ما في هذا الحديث أنه يدل على أن هناك قوم لا يحضرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا يصلون لأنهم أصلا منافقون. ويدل على هذا قول ابن مسعود: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق قد علم نفاقه. إذن هؤلاء الذين كانوا يتخلفون هم المنافقون، وهم الذين أراد الرسول وهم الرسول صلى الله عليه وسلم بإحراق بيوتهم. إذن في الحديث لا يدل على وجوب الجماعة ولا فرضيتها ولا من يحزنون، وإنما أراد أن يبين أن هناك قوم منافقون يستحقون الحريق، لأن باتفاق الفقهاء أن من ترك الجماعة لا يستحق الحريق ولا يحرق، وإنما هذا الحديث ورد ليبين مكانة هؤلاء، وقد بين ابن مسعود رضي الله عنه أن هؤلاء هم المنافقون. الشاهد أيضا من الحديث نفسه أن الرسول هم ولم يفعل، وليس في الهم حكم. الثاني أنه قالوا سيجعل جماعة تصلي ويذهب هو في الجماعة الثانية، ولا يمكن للرسول صلى الله عليه وسلم أن يترك الأفضل للمفضول أبدا، فدل على أنه إنما أراد أن يبين أن هؤلاء الذين لا يحضرون الصلاة إنما هم منافقون وهذا حكمه. طيب، كيف تردون على الآية؟ الآية القرآنية واضح: إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة ثم فأقمت لهم الصلاة، فما تقولون؟ قالوا الآية لا تبين وجوب الجماعة ولا تبين فرضية الجماعة ولا تبين شرطية صحة الصلاة في الجماعة ولا أنها سنة ولا من يحزنون. ليس هناك تبيين لما في الآية لحكم الجماعة، وإنما بيان لكيفيتها إذا أرادوا أن يصلوها جماعة بس. إن أرادوا أن يصلوها جماعة فليفعلوا كذا وكذا وكذا، فبين لهم طرق صلاة الجماعة في الجهاد وفي الحرب وفي الخوف، وصلت إلى 16 كيفية. هذه كيفيات، والآية لا تدل على وجوب الجماعة ولا شرطيتها أبدا، وإنما غاية ما في الأمر أن الآية تبين إن أرادوا أن يصلوا جماعة أن تكون هذه الكيفية في صلاة الجماعة، هي كذا وكذا وكذا أن يقوم فيهم، فيما يكون العدو في جهة القبلة أو يكون العدو من خلفهم أو يكون العدو في غير موجود في الخوف وفي المسائفة فقط. طيب، سلمنا لكم يا من تقول بأن الجماعة سنة في هذه الأدلة التي مرت معنا، فكيف تردون على حديث الأعمى ابن أم مكتوم؟ كيف تردون عليه والرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: لا أجد لك رخصة؟ تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. كيف تردون عليه؟ قالوا نرد أو نبين الصحيح أنه ليس هناك رد للأحاديث، نحن لا نرد الحديث ولا نقف أمام الحديث، ولا من نحن حتى نقول هذا الحديث لا نعمل به؟ أي أرض تقلنا وأي سماء تظلنا؟ إن نحن رددنا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. هل نحن في كنيسة أو أريت علي الزنار كما قال الشافعي رضي الله عنه؟ أبدا. وإنما نبين لكم كيف فهمنا أو فهمنا قول الرسول، فهمنا غير فهمكم. نحن لنا فهم في هذا الحديث أن الحديث لا يدل على وجوب صلاة الجماعة أبدا. وماذا فهمتم من الحديث؟ فهمنا من الحديث أن الجماعة سنة، وأنه يصلي في بيته هذا الأعمى، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن له ابتداء وبين له أنه يصلي في بيته، لا يجد قائد وأعمى، وهذا باتفاق الناس أنه معذور، معذور من لا يجد قائد ولا يستطيع الوصول إلى المسجد أنه معذور معروف. إذن كيف فهمتم الحديث؟ قالوا فهمنا الحديث أن هذا الأعمى أراد أن يصلي في بيته وتكتب له فضيلة الجماعة لأنه عاجز عن الحضور، كان يريد أن يحضر لتحصل له 27 درجة، لكنه لما كان عاجزا وقد سمع من أحاديث أن من كان يواظب على عمل ثم منع منه بعذر أنه يكتب له ذلك العمل، كمن كان يصلي النوافل مثلا، كان يصلي النوافل في الحضر فإذا سافر فإنه يكتب له ذلك العمل. فأراد أن فهم أنه إن صلى في بيته سيكتب له هذا الأجر، ولذلك جاء فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له أريد أن أصلي في بيتي لأنني أعمى، فقال له فأجاز له ذلك. لكن لما نزل جبريل بين للرسول صلى الله عليه وسلم أن السائل لا يسأل عن هذا، وإنما يسأل عن أنه يريد أن يصلي في بيته وتكتب له أجر الجماعة. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أين لكم يا شافعية هذا الفهم؟ من أين لكم يا شافعية هذا الفهم؟ وكيف استنبطتموه؟ وكيف أتيتم لنا بهذا الفهم وهو ليس منصوص عليه؟ أهو وحي أم أن سنة أتت إلي أم أن سنة أتت إليكم ولم تصل إلينا أم ماذا؟ ليس مذكورا في الحديث. في الحديث أنه أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فسأل عن الصلاة في بيته فأجازه، ثم قال له تعال أتسمع النداء؟ فقال نعم. قال فأجب. فمن أين لكم يا شافعية هذا الفهم؟ من أين لكم يا رعاكم الله هذا الفهم أن صلاة الجماعة سنة، وأن الذي جاء يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جاء يسأل عن أن يصلي في بيته وتكتب له هذه أو صلاة الجماعة؟ قالوا لنا أدلة تبين ما ذهبنا إليه. لا نرد الحديث ولا نرد السنة ولا نرد قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس في المذاهب كالشافعية متمسكون بالسنة، لقول الشافعي رضي الله عنه إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولذلك كثير من المحدثين الذين لا يرون الالتزام بالمذاهب يقولون إن كان ذلك فلا بد فعليكم بمذهب الشافعي، لأنه أقرب إلى السنة، ولأنه أرشد إلى السنة بقوله إذا صح الحديث فهو مذهبي. تعرفون مسجد الجمعة الذي في المدينة المنورة الذي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة أول ما وصلوا من مكة وصلوا صلاة الجمعة فيه، مسجد الجمعة أمامه شارع ذهابا وإيابا، ما بين هذا الشارع ما بين ما بعد الشارع مقابل للمسجد مدرسة، هذه المدرسة هي المكان الذي كان يسكنه أحد الصحابة اسمه عتبان، كان يسكن هناك، وبينهم وبين المسجد هذا الشارع فقط. جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له، شكى بصره، ابن أم مكتوم أعمى تماما، هذا شكى بصره فقط، يعني ضعف البصر، فهو أخف حالا بكثير من الأعمى. قال أنا لا أستطيع الذهاب إلى المسجد فأصلي فيه، فأريد أن أصلي في بيتي، فأريد منك وأطلب منك أن تأتي إلى البيت فتصلي في بيتي كي أتخذه مصلى. فذهب الرسول صلى الله عليه وسلم معه إلى بيته وقال أين تريد أن تصلي؟ قال هنا. فقام الرسول فصلى، فكان يتخذه بعد ذلك مصلى. أرأيتم الآن الحديث الأول والحديث الثاني؟ حديث الأول أعمى فقال له لا أجد لك رخصة، والثاني شكى بصره ضعف فقط، فقال يريد أن يصلي في بيتي ولا يستطيع الذهاب إلى المسجد، وبينه وبين المسجد السيول والكذا ما يستطيع، فأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته، بل صلى في بيته الرسول نفسه، فكان يتخذه مصلى. هذا الذي جعل الشافعية يقولون أن في حديث الأعمى لم يكن يسأل عن العذر من الذهاب إلى المسجد وعدم الذهاب، وإنما أراد أن يصلي في بيته وتكتب له أجر الجماعة وهو في بيته، فأذن له الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول يظن أن الرجل يسأل عن الجماعة، أو ممكن كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قد فهم وفطن من الحديث ولم يأتي بجميع الراوي، لم يأتي بجميع الملابسات، وإنما أتى بخاص بظاهر الحديث، فبين له الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحكم يجوز، وأنه أيضا من ترك شيئا بعذر أنه يلحقه وأنه يجوز له ويكتب له الأجر وهو في بيته. لكن جبريل نزل وبين له وقال هذا مستثنى من أنه يسمع، لو أنه لا يسمع النداء وكان بعيدا قليلا فإنه ممكن أن يصلي في بيته وتكتب له أجر الجماعة الذي كان يصليها في المسجد ثم منع منها، فتكتب له الجماعة. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا الحكم مختلف، وأنه طالما أنه يسمع النداء فإنه إن أراد أن تكتب له 27 درجة فليحضر، وإن صلى في بيته فإنه لا يلحقه هذا الأجر الكامل، بدليل حديث عتبان الذي مر معنا، وأنه أذن له الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته. بعض العلماء ذهب إلى مذهب آخر وقال النسخ كان في بداية الإسلام مطلوب من الناس أنهم يحضروا صلاة الجماعة، وأنهم يصلون جماعة ولأهميتها ولمكانتها وللهدف السامي التي شرعت من أجله، و و و و ثم كانت فرض عين، ثم نسخت بحديث عتبان، وحديث أيضا الذي مر وأتى اثنان أتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقد صلوا في رحالهم، فلما أقيمت الصلاة اعتزلوا وما صلوا، فصلى الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ثم ناداهم لما لم تصلوا؟ قالوا صلينا في رحالنا. قال لا تفعل، إذا صليتم في رحالكم هذا إذن، ثم أتيتم وتقاموا جماعة وصلوا الجماعة فصلوا معهم فإنها لكم نافلة. ما عنفهم، وإنما عنفهم وعاتبهم في تركهم النافلة فقط الثانية، وأجازهم أن يصلوا أيضا في رحالهم ولا إشكال، وإن كان بعضهم يرى أن هذا في السفر، لكن هذا أيضا من عموم الأدلة أنه يجوز أن يصلي في بيته أو في رحله إذا كان إذا صلى فإن الصلاة صحيح. إذن هذه الأدلة من صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب 27 درجة، وحديث الذي صلى في رحاله، وحديث أيضا الذي ينتظر الصلاة مع ويصليها مع الإمام أفضل من الذي يصليها في بيته ثم ينام، وهذا حديث صحيح مما يرجح به أن صلاة الجماعة أيضا سنة، وكذلك حديث عتبان وغيرها من الأحاديث. إذا نحن نرشد فقط إلى كيف استطاع الفقهاء أن يفهموا الأحاديث، وكيف فهموا الأحاديث الذي ظاهرها التعارض، والذي يمكن أن ينظر إليها الإنسان من أول وهلة أن هناك تعارض، كيف يفك هذا التعارض، وكيف يجمع وكيف يرجح، وبعضهم جمع بين الأحاديث وبعضهم رجح بين الأحاديث، ومن قال بأنها سنة رجح أنها سنة وأتى بهذه الأدلة ورد الحديث الأول ووجه، وليس رد، ووجه باقي الأحاديث التي ظاهرها أنها تدل على الوجوب. وكذلك من قال بأن صلاة الجماعة فرض استدل أيضا بالأدلة ووجه الأحاديث التي تدل على أنها سنة، وهكذا. إذن ينبغي للطالب العلمي إذا نظر في الأدلة ينظر إلى الأدلة صحة وضعفا، ثم ينسبها إلى أصحابها والحنفية والمالكية والشافعية، ثم بعد ذلك يناقشها فيما بينها، ثم يرجح بعد ذلك إن استطاع الترجيح. لعلنا أيضا نضيف مسألة أخرى، وهي الأحق بالجماعة. الأحق بالجماعة من هو؟ هل الأقرأ أم الأكبر أم الأفقه أم من؟ لا شك أن بعض الأحاديث دلت على أن إذا كنتم في سفر أو إذا كنتم في جماعة أو في سفر فليؤذن أحدكم ولأمكم أكبركم، أن الكبير هو الذي يكون إماما. لكن حديث يؤمكم أقرأكم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فبين مراتب بعد ذلك الأئمة، فقدم الأقرأ على الأفقه. لا، لم يذكر الأفقه وإنما قال الأقرأ. فهل يقدم الأقرأ أم الأفقه؟ ذهب الشافعية والمالكية إلى أن الأفقه هو الذي يقدم في الصلاة وليس الأقرأ، وذهبت الحنابلة والأحناف إلى أن الذي يقدم في الصلاة والإمامة هو الأقرأ والأحفظ وليس الأفقه. بعد اتفاقهم على أن الإمام لا يؤمنه لا لا لا يكون الإمام الأعظم هو الإمام اتفاقا، فلا يؤم في سلطانه ولا يتقدمه غيره إلا بإذنه، وبعد اتفاقهم أن صاحب البيت إن كان أيضا ليس بأمي فهو الأولى أيضا بالإمامة في بيته. لكن نحن الآن إذا كانوا في سفر أو في جماعة واختصموا وأرادوا أن يقدموا أحدهم فمن؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول أقرأه. هؤلاء تمسكوا بظاهر الحديث أقرأه، فقالوا نحن نتمسك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن من كان أكثر حفظا فإنه هو الذي يصلي إمام، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أكثرهم أو أقرأهم لكتاب الله. وقال الشافعية لا يقدم الأقرأ وإنما يقدم الأفقه. ثم قالوا هذا الذي أخذ يقرأ المصحف الآن ويحفظ المصحف في شهر أو شهرين أو ثلاثة، حفظ المصحف عن ظهر قلب، لكنه لا يعرف من الجماعة شيء، لا يفهم من الفقه شيء، وهذا فقيه 60-70 سنة يغوص في بحار المسائل والفقه، وتقدم عليه صبي يحفظ القرآن وهو لا يستطيع أن يزيل النجاسة من دبوره؟ هذا واحد. فقالوا يقدم الأفقه. الثاني قالوا، أو الشافعية قالوا لما سئلوا كيف توجهون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يا أمكم أقرأكم لكتاب الله، كيف فهمتموه وكيف توجهوا وهل رددتموه؟ قالوا ما نرد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لنا ولا ينبغي لنا أن نرد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود من هذا الحديث الأقرأ، يعني الأفقه. كيف الأقرأ الأفقه؟ الأقرأ أقرأ الأفقه أفقه. قال لا، العرب تقول هذا قارئ يعني هذا فقيه. بل حتى ولو لم يطلق الأقرأ على الأفقه، فإن الفقهاء الصحابة كانوا لا يتجاوزون 10 الآيات حتى يحفظونها ويعملون بها، ثم ينطلقون للعشر الأخرى. فكانوا حفاظ فقهاء يفقهون ماذا يقرؤون، فلا يتجاوز 10 الآيات إلا وهو يفقه ما معانيها، ويفهم ما يدور فيها، ويفهم الفتوى فيها. إذن الأقرأ يعني الأفقه. ولا شك أن من لا يحسن الجماعة بحال، وإن كان حافظا، أن الذين يقولون بالأقرأ يقولون أنه لا يقدم. ثم قول الشافعية يقدم الأفقه، المقصود في باب الجماعة، الأفقه في باب الجماعة. فلو أن رجل حافظ المصحف وليس فقيها، لكنه يفقه صلاة الجماعة ويفهمها بجميعها، بجميع مسائلها، فإننا نقول هنا يقدم هذا الأقرأ على الأفقه. لما؟ لأن الله أذن له أن يكون كلامه والقرآن كله بين جنبيه، فقدمه على الناس فيجب أن نقدمه. أما وهو فقيه في باب الجماعة فلا يقدمه أحد، لأنه جمع بين الأمرين، بين الفقه والحفظ. وأما هذا فقد جمع بين الفقه أو هات بالفقه فقط وترك الحفظ، فهو كان التعادل أو بالترجيح بالكثرة، هو كالترجيح بالكثرة، فيقدم. وهو مذهب من المذاهب أنه يقدم الترجيح أيضا بالكثرة. فهنا أنه ما أدري حد يتصل بالوقت، إذا نواصل إن شاء الله إلى هنا، ولنا عودات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.